الاحوال القلبيه لها تاثير مهم جدا او خطير جدا في هذا الباب. يعني بتكون الحديث سرق رجل 100,000 درهم، رجل صدق بدرهم والاخ صدق ب 100,000 درهم، وهذا الدرهم صاحبه يرتفع به الى مقام اعلى من الذي تصدق ب 100,000 درهم. لماذا؟ بالحاله القلبيه. ان هذا الرجل الذي صدق بدرهم هو ما كان يملك سوى درهمين، فأنفق نصف ما يملك فتصدق بدرهم واستقصى لنفسه أو لأهله درهما. أما الآخر فكان رجلا غنيا ثريا، أتى إلى عرض ماله إلى زاوية كده ركن في الخزينة وأخذ كبتة طلعت إيه 100,000 درهم، حاجة اتغيرت في جانب الثروة الكبيرة. واضح؟ فهو ما تصدق بنصف ماله ده بجزء يسير من ماله، فهذا هو السبب انه الانسان يتصدق بايه؟ بنصف ما يملك، يتصدق بجزء يسير مما يملك. وان كان هذا يعني النصف الحقيقه هو اقل عددا من ايه؟ من النفقه الكبيره، لكن هي حاله الخلق الذي ضحى ب 50% من ثروته او بذل في سبيل، اما الاخر فلا اثر. لا يستمر منكم بل أمر انتهى الكلام ومستعنى الكلام بين ولا يجب أعظم أولا بد فيها للذكر شيئين، والسجل يكون واضح وكيد الثاني نقص واضح من نقص الكلام عليه كما تقول تعالى ولا يجب أعظم درجة من الذين هم المسجلين من داعبين وصاحبين من داعبين وصاحبين. المال حكم الإنفاق فتحدي أكثر من المال وأكثر من الجهاد له. من الذي يظلم الله خلقا حقا اي يعطيه ثوابا مضاعفا مضاعفا وله اجر كريم اي جزاء كريم جليل والجنه حائله او معصوفه مشيره الى ان الاجر كما زاد كمه زاد كيده وان هذه الجنه جنه حاليه وله اجر كريم بمعرفة له حال كونه أجرا كريما أو يكون إنه مرفوحة من غير من ضوء الحال وإن من الأرض فبمعرفة له هذا إشارة إلى مضاعفة عددية كما كان يعني أجناد الفكر لا من كم مضاعفة فصل ولاه أجر كريم يكون كل أخرى مرفوحة يعني في الكيف يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الحرامين ومن بين ايديهم يعني ذكر منهم على الصراط المستقيم مثل سبيل الى الله سبحانه وتعالى يسعى نورهم كما يؤذيهم رب العباد أن المقصود بالنور هنا ما كان سببا لنجاته لما دخل لأنه لو كان نورا فهذا النور لم يختص بجهة اليمين والأمام دون الشمائل لأن ضياء المؤمنين الذين يؤتوا له في الآخرة يضيء لهم جميع ما حولهم وفي تخصيص الخبر عن سعيه بين أيديهم وبأيمانهم دون يدل على انه معني به غير الضياء وان كانوا لا يخلون من الضياء فتأمين الكلام اذا كان الامر على ما وفقنا وكلا وعد الله الحسنى مثلا يوم ترى المؤمن وكلا وعد الله الحسنى متى تكون هذا الفتوى؟ يوم ترى المؤمنين يرفع نورهم بين ايديهم وبايمانهم، يعني يسعى ثواب ايمانهم وعملهم الصالح بين ايديهم، وفي ايمانهم كتب اعمالهم تطاير. ويعني بقوله يسعى يعني يمضي، يسعى يعني ايه؟ يمضي بين ايديهم وبايمانهم، بمعنى فيه يعني في ايمانهم. بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات، يعني يكون لهم من يتلقاهم من الملائكه. بطريقة آيات أخرى توضح أن الملائكة تتلقى المؤمنين يوم القيامة وتبشرهم بالجنة. بشراكم اليوم، وهذا كثير جدا في القرآن، تقدير إيه؟ القول بشراكم اليوم يعني يقال لهم أو تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم بشراكم، أي المبشر به جنة أو بشراكم به جنة. وحصيل إن البشارة تكون بالأعيان فلا حاجة لتقديم مضاف تصحيحا للحمل. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس أي نقتبس من نوركم، يقال اقتبس أي أثر خلفا وهو الشعله. انظرونا بمعنى ايه؟ انظروا الينا، انظروا الينا، لانكم اذا نظرتم الينا سوف ايه يعني نتمكن ان نقتبس من فنقتبس اي نطلب منه، يقال اقتبس اي اخذ خلفا وهو الشعله. انظرونا بمعنى انظروا الينا على الحرف والايقال بمعنى مجرد الرؤيا، يتعدى بإلى، فإن أريد التأمل تعدى بفيه، قل نظرت إلى، نظرت إلى، فهذا يزيد معنى إيه؟ الرؤية. أما إذا قلت نظرت في الأمر يبقى إيه؟ يزيد معنى التأمل. وقول ذلك إلا حينما يخاف إلى الجنة يمر، طبعا انظرونا يبقى هنا معناها إلى، انظرونا يعني انظروا إلينا، انظروا إلينا. إن حينما يصاح المؤمنون إلى الجنة زمراء والمنافقون في العرصات كافرون إليهم، أو حينما يشرفون من الغرب على المنافقين وهم في فوضائهم وجلبتهم في جهنم والعياذ بالله. قوله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إما يحصل هذا متى؟ إما عند نهاية النصر حينما يصاف المؤمنون جمرة، يصاف الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جمرة جمعات تبتدي إلى الجنة بتفصيلها، فحينئذ يقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نوركم، انظروا إلينا لعلنا نقتبس شعلة من نوركم. أو أنهم يقولون ذلك حينما يراهم المؤمنون ويطلعون عليهم من الغرف في الجنة، فإن هذا من كلام نعيم أهل الجنة. أنهم عانوا في دنيا، الناس كانوا يرضوا لهم ويسكنوا لهم عن دينهم ويفعلون كذا وكذا، وكانوا يغيظوا لهم ويسخرون منهم إلى آخر ما وصف الله سبحانه وتعالى. فالجزاء أن الله سبحانه وتعالى يجمع العاقبة المتقين، فمن كلامه أنهم يتمكنون من رؤية أصحاب جهنم والعياذ بالله. ويرى لهم شيء لا ينكر منه شيء، إذا كان الإنسان قرر على أن يمثل الصور الأجهزة السمعية والبصرية والتلفزيون وكذا وكذا، فلا يتمكن من الخالق العظيم سبحانه وتعالى من هذا، من على النص يعني أن يصالح فلا يقال من شيء بل الله على كل شيء قدير. فهم من كلام الآيات أنهم وهم في الجنة ينظرون إلى أهل النار لن يقاتلونهم، ونادى أصحاب النار أصحاب أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تفسير آخر لقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا بمعنى انتظرونا، انتظرونا، وهو الذي عون عليه الكافرين. والمراد حينئذ من الانتظار للابتلاء هو رجاء شفاعته لهم، أو دخولهم الجنة معهم طمعا في غير مطمع. يقولون لهم ذلك حينما يسرع به إلى الجنة. فتأملوا كلمة يسرع، يعني واحد في الشخص رايح يعني إيه يستقبل جائزة مثلا عمل خير وما عمله، وواحد ثاني واقف عايز يسجل عصام سلمي شوية يسرع به إلى الجنة، يقول الجنة سرعة. هؤلاء يقولون يقولون يقولون ينتظرون خليفة، ينتظرون نختبر منه إيه نقدر نفهم ذلك، لأن ذكر الجنة حريص بكل وسيلة ربما تكون في الآخرة أن يقرأ حتى لو كان فيما لا مطمع فيه وفيما لا رجاء فيه، لكن ربما وذلك يمنعون أحياء لهم التخلص منهم فيه حتى القسم الكامل. الآية في سورة الأنعام إن لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني يمكن لما نحن حلق الكبد يمكن ربما ينجينا، فلماذا لا نحاول؟ ممكن كان كثير اللي كنا مصلين فيه. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى اتهام الملائكة بقى إن الملائكة دي كتبت عليهم أشياء ما هم عملوها. صاروا عليهم الملائكة. فلذلك يعني يستنطق الله سبحانه وتعالى نوع أدحهم ويجعل أنفسهم شهداء على أنفسهم كما معلوم في الحديث والحديث الكريم. فإذا هناك معنى آخر انظرونا انتظرونا يقول هكذا انظرونا انتظرونا نستمد من نوركم إن نصدر وراءكم فلذلك نورا فين من القائل إن الملائكة أو المؤمنون قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا واما الملائكه واما المؤمنون قيل ارجعوا وراءكم صرف لهم فتهكلوا به صرف لهم فتهكلوا به فيرجعوا الى الموقف فليروا الى الموقف في المكان ويكون حياه منه حتى يكونوا هناك فمن ثم يرتبط ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا ارجعوا الى الدنيا تلتمسوا نورا بتفصيل الشبابيك وهي الجبال وهذا تحديد من جنة دون لا يكون فهو في نوع من التحكم به ارجعوا الى الدنيا تعودوا للدنيا مرة أخرى ارجعوا الى الدنيا تلتمسوا نورا اعملوا عملا صالحا حتى تكونوا تكون عاقبتكم مثل عاقبتها الى ان يدرك ارجعوا وراءكم الى الدنيا تلتمسوا نورا هنا فان الدنيا من الزرع والاثر من الحصاد هنا لا يمكن ابدا يعني هذه الزرع جزاء الابتلاء والعمل او ارجعوا الى الدنيا تمتلك نورا بتحصيل ثمره وهو الجهاد او ان ارجعوا وراءكم ان يرجعوا الصائمين وتنحوا عنا فلا تدين لكم الى هذا النور فقد علموا ان نور وراءهم وانما هو تكييف واقناط وتلازم يدل على حمل النور على حقيقته على حمل على حقيقته ولا مانع من انه والعمل الصالح ان يرجعوا الى الدنيا فانتمسوا اتجاها عملا طيبا يهديكم كما ان النور يهدي في الظلمات على والامر للتخفيف والتنزيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الى الدنيا والتمسوا نورا بعمل صالح وايمان الى اهله فان الايمان نور يهدي في الظلمات والامر هنا للتخفيف والتنزيل حتى ينزلوه على ما كان منه ونقل الرازي عن ابي مسلم ان المراد من قوله تعالى ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاءه يعني المؤمنون لهم نور فيختلف منهم المنافقون او يقول ان يختلفوا حتى ينتفعوا بالنور ربما انتفع الانسان من مصباح مع غيره الانسان يمسك الطريق مظلم واخر معه مصباح مثلا فيختلف منه حتى ينتفع بهذا يعني النور فقيل ان المراد من قول المؤمنين ارجعوا منع المنافقين عن الاستضاعة فقول الرجل لمن يريد القرب منه وراء يوسع له قال الرزيز على هذا القول المقصود من قوله ارجعوا ان يفقهوا لانه لا سبيل لهم الى ملجان هذا المخلوق لانه امر لهم بالرجوع ثم اشار تعالى من امتياز الفريقين في المنازل وتباينهما فيها بقوله سبحانه وتعالى فضرب بينهم بالسور. فضرب في هذه اللحظة لما قالهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أو قالت الملائكة ذلك فضرب بينهم بالسور أي بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين. حائط متين يحجزهم عن أنوار المؤمنين. ضرب بينهم بالسور يمنعهم من أن يمتنعوا بالنور الذي يكون مع المؤمنين لتتم ظلماتهم حتى يحجب عنهم بالنور النور تماما. فوضع هذا السور فضرب بينهم بسور اي بين المؤمنين والمنافقين بحائط متين يحجزهم عن أنوار المؤمنين لتتم ظلماتهم. فضرب بينهم بسور له باب طبعا له دي يعني كده جمله مقدمه محدد وباب خبر مرفوع والجمله من المكرر الخبر في محل بسور له باب لكن جمل بعد الاشراك فله باب جمله في محل جر الصفه بسور له بابا له اي لذلك السور باب اي لاهل الجنه السور له لاهل الجنه يدخل منه اهل الجنه ويرى به المنافقون المؤمنين ليكلموهم بسور له باب يعني لما يدخل المؤمنون لا يستطيعون المنافقون ان يدفعوا بالنور لكن المؤمنون يمرون لكن يمرون يستطيعون ان يحاوروهم من خلال هذا الباب كما سياتي من المخاصمه والمحاوره بينهم ينادوا له الم نكن معكم قالوا بلى اذا فيه الاسرار باطله فيه الرحمه باطله يعني الجانب الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة يعني الجنة وما فيها من رضوان الله والنعيم للمؤمنين وظاهره وهو الذي يلي المنافقين من قبله العذاب ومن جهته الظلمة والنار يناد له ألم لكم معكم يريدون موافقتهم في الظهر أخفف أنواع الكفار هم من المنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من ولاد الله أنكم معكم يريدون أن يحتموا في لا إله إلا الله كما كانوا يحتمون بها تجد عليهم أحكام الإسلام كما يكون بالقراءة الظاهرة متفسرين بما ظل الإسلام والسلام ألم لكم معكم يعني ألم لكم موافقين لكم الظاهر في الظاهر فقط الشعارات الظاهرة كانت في الحقيقة هم كفار مكذبون رد عليهم المؤمنون قالوا بلى ولذلك التفكير قلنا بسرعة له باب يتمكن المؤمنون من الدخول منه ومحاورة الناس والكلام مع المنافقين لأن هذا الحوار حقا بعد إيه؟ بعد السور فمعناها أن لسه بيكلموه يقولون لهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكن لكم فتنتم أنفسكم أي من حدثتموها للنفاق وأهلكتموها وضعتموها في الفتنة أن الفتنة الفتنة والبلاء فتنتم أنفسكم أهلكتموها وتربصتم أو تربصتم بالمؤمنين الزواجر ليظهر الكفر يظهر الكفر فتظهر ما في حمل يتمنون والكفران للمؤمنين وأن ينتصر الكفار على المؤمنين وتربصتم بالمؤمنين الزواجر ليظهر الكفر فتظهر ما في أنفسكم وارض كان يترك اي في توحيد الله ونبوه نبيه صلى الله عليه وسلم او ارتبتم في البعث بعد الموت او ارتبتم في قول الله سبحانه وتعالى ليظهرهم على الدين كله ووعده بنصر المؤمنين او في جميع ذلك ارتبتم في كل هذه الاشياء المذكوره سواء التوحيد او النبوه او البعث او وعد الله بنصر دينهم على الدين كله وغرّبتم الأمان أي سود الآمان والطمع في سباب الأعمار وغرّبتم الأمان أي سود الآمان والطمع في امتداد الأعمار، أو قولهم سينصرنا مهما فعلنا فلوس ربنا يخافون رحمه سينصرنا. ضربت الأماني حتى جاء أمر الله، يعني نوم، أو حتى جاء أمر الله مصدق وعده بنصره صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه، أو حتى جاء أمر الله عذاب النار. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين هذا من قلة قول المؤمنين للمنافقين بعد أن ميز بينهم، أي فاليوم لا يقبل منكم لا يفتدى به بدلا من عذابكم وعوضا من عقابكم، لو تتأكد فلم يقبل منكم أي فدية عوضا عن العذاب والعقاب. المنافقون فدية ولا من الذين كفروا، هنا لنا علينا الكافرين المنافقين وغير الكافرين بين الكفر وغير الإسلام وهم وضح اليوم لا يؤخذ منكم فدية، فإذا قلنا منكم من هم منكم؟ ولا من الذين كفروا، ولا من الذين كفروا من الذين ظهروا بالكفر من المحادين لله ولا صلى الله عليه وسلم. مأواكم النار هي مولاكم، أي هي أولى بكم، أو هي تتولاكم كما توليتم موجباتها في الدنيا، وبئس المصير أي النار. ثم نعى عليهم رقاوة عبدهم من التصدق في سبيل الله، لأن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لرجله وتنبيه تعريضا بالمنافقين وسوقا للمؤمنين في الكلام. يعني الآية الثانية والآية لها وقع عظيم جدا، وهذه الآية من الآيات كثير من ويعني وصرح طرق في طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. ألم يأن للذين أن تقطع قلوبهم وما نزل من الحق ولا يؤمنون بالكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخفت قلوبهم وكثيرهم كافرون. فهنا يعني أن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين يعني رخاوة عقلهم فيما نجد إليه من التصدق في سبيل الله، وبيان أن ذلك من أثر قلة العناية بالخضوع لذكره وتنزيله. فإذا كان هذا في حق المؤمنين فما بالك بالمنافقين، فهذا فيه تعريض من المنافقين وفيه سوق للمؤمنين إلى الكمال على الوجه أن يرتقوا إلى أعلى يعني الدرجة. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يحل يعني ألم يحل ألم يحل ألم يحل الأوان ألم يحل من أنا الأمر يأنا إذا جاء إله. فالكرون غرب غير ناظرين إله أي وقت أنا الأمر يعني أتى أوانه ووقت. ألم يأن للذين آمنوا يعني كأن الله سبحانه وتعالى يستقسم إيمانه ويستقسم الخطوة عهد. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تلين وترقى وتخلص قلوبهم لذكر اسمه الكريم وما يوجبه من الوجل منه والخشية، أو لذكر الله لذكر وعده ووعيده. وما نزل من الحق، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق يعني القرآن الذي لم أنزل على جبل لتصدع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا خاشعا. إذا كان على الجبل فكيف تكون قلب يعني المؤمن؟ قال أبو سعود: ومعنى الخشوع له الانقياد التام لأوامره ونواهيه على العمل بما فيه من الأحكام التي من جملتها ما سبق وما لحق من الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد قيل إن عطفه على الذكر عطف أحد الوصفين على الآخر، وأن ذكر الله ككلام الله بمعنى القرآن، وكذا ما نزل من الحق هو أيضا كلام الله. فالعطف لتغاير العنوانين، فإنه ذكر موعظة وعظة كما أنه حق لازم، يعني إما أن تفيد غيره وإما أنها عطف صفة على صفة، يعني هو ذكر الله هو ما نزل من الحق. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإنهال والاستدراج، فقست قلوبهم أي لزوال الصحة والروعة التي كانت تأتيهم من الكتابين فطال عليهم الأمد، أي الأجل والإنهال والاستدراج، قلوبهم لزوال الخشية والروعة التي كانت تأتيه من الكتابين. وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن دينهم ناهرون بما في كتابهم. قلت كثير رحمه الله تعالى في الآيات نهي للمؤمنين أن يتكفهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، فإنهم لما تطاول عليهم الأمد وبدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المتفقة وقلدوا الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم صرفابا من دون الله، فقفت قلوبهم وصار من سليتهم تسليت الكلم عن مواضعه. ولهذا نهي المؤمنون أن يتكفلوا به في سلك من الأمور الأصلية والفرعية. ونرور الآية قوله تعالى تجدنا نقرهم ليس فهم إلى آخر الآية الكريمة. طبعا هذه غير أصل في مخالفة المشركين، ولذلك كانت من الآيات التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الورع المبارك الذي خلاص المستقيم مخالفة أصحاب النحل. هذا كتاب قيم جدا، ويعني أي مسلم يعيش في هذا العصر بالذات أن يراجعه كي يجلو طرف الإنهزام معاذين الإسلام واستجاب الاعتزال بالكتاب والسنة والفنون التي تسمى هذا الكتاب في غاية الأهمية. كتاب صداء الصراط المستقيم جدا جدا في الحقيقة، وكان من الكتب التي يستخدم فيها اهتمام الكلام الخاص بالنظر الى معارضة هذه الفنون السميعة التي تدخل دون ان ينفتح عليها أشد الناس حاجة إليه، لأن في حالة خطر حقيقة حالة غيبان من كل جهة تأتي بتنويع لا تركت أصلا ولا فرع، حتى الأمور تتلفت على الناس. أوضح هناك ما يتكلم عن توحيد الأديان الإبراهيمية، الأديان الإبراهيمية يزعمون أن اليهودية والنصرانية أيضا إبراهيمية. هذا رد واضح لقول الله تبارك وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكل من يدعي التكلم من غير المسلمين الموحدين لا حظ له في هذه النسبه، فذلك اليهود او النصارى او المشركين كل يتمسح في ابراهيم عليه السلام. فان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المسلمين والله ولي المتقين. فنحن المسلمين اولى الناس بابراهيم عليه السلام، ونحن الذين نتبع مله ابراهيم عليه السلام حنيفا. واضح؟ فلا بد من يعني تنزيل العهد في هذه الكتب المباركه لان هي النافله التي نتنسب في براءه المسيح وناخذ المعلومات الصحيحه. الجو حولنا الان الناس كلها تتكلم على الكلام في الرصاص والحادث والحرائق والضوضاء وكذا وكذا، يكون بيتكلم عن المحرم الامريكي عن العالم حقوق المراه تمييز البيئه حقوق الانسان الكذابون المستقبليين ويتعاملون مع المسلمين على انهم ليسوا من بني الانسان يعني يتجاوزوا من هذا الكلام. فمن هذا المحرر من الجناء الامريكي على العالم كله اما تمييز البيئه من اخلاق الملك الملك وامريكا وغيرهم اخلاق الامم والشعوب تدويس البيئة الاعتقادية بجمع وتوضيح الفرق الفاصل بين التوحيد والشرك والإيمان والكفر وبين الفسوق والعصيان والطاعة والبر حتى تختلط الأمور ولا يحدث أي تميز ذلك. ولم يكن الله تعالى له ذلك. فموضوع تمييز البيئة غير العقائدية بتمييع العقائد ويعني إزالة هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر عن طريق هذه الدعاوى المدمرة هذا من أساس خطر يعني ما نفس تماما والناس نفس احنا من النهار نتعرض لتأثير هذه الفنون زي النهار من شتى وسائل الإعلام بكل أنواعها في هذا الزمن. هنا يعني إذا أردت أن هذا النوع من إيه يعني من تنويف البيئة، وأنا أريد أضرب مثلا يعني الناس من نسمع عنهم من زمان في الأرياف يكون في خبرة يشتمون يعني معقب يجيبوا الفحل ويقعدوا بقى إيه يعني يصاروا يدرسوا والفحل كمان والفحل بيعمل إيه قاعد يحرق ياخد السجين ويطلع أو سنة كربون اللي احتمالها يكون غير سهل الإنسان يحصل حوادث كتير جدا مثل على حتى في الخناقة أحيانا تعمل الواحد يطلع عليه من الحمام ويكون فيه أشكال ويقعد ياخد السجين لحد ما يموت الإنسان تستهلك يعني يعني إذا أنا في الحالة دي هؤلاء الناس هم خلاص على وشك من التسلم بالغاز والوجود والوجود كل الآخرون ينبغي أن في شغلكم لا تدعوا لها ذلك. على كل حال الوقت انتهى وسيكون إن شاء الله الموضوع الذي وعدتكم به الأسبوع الماضي سيكون في الأسبوع القادم وسيكون فرصة لعرض بعض الأشياء المهمة والمفيدة والصغيرة التي جاءت من المسلمين في أنحاء شتى من العالم وسيكون الأونلاين. كنت أردت أن يكون حديث هذا ثم نظرت إلى بالأحاديث مهمة وليس عابرة فليكن الأمور غير أحاديث غير عابرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات ابن تيمية الإسلامية لمسجد المكرم شارع المنصور أمام مسجد ابن حسن، هاتف رقم 543-3436. وإننا إذ نشكر لكم حسن استماعكم نرحب بمقترحاتكم وملاحظاتكم وأفكاركم لخدمة الشريعة الإسلامية والدال على الخير كفاعي، وجزاكم الله خيرا.